لكن أفضلها إن شاء الله سبحانه وتعالى حلكم على أشرفة الشيخ أبي قتادة الفلسطيني. نعم. أتكى الله إكراه، هو الآن حر أو شبه حر، هو في بيته في إقامة جبرية. الشيخ طبعا من العلماء المؤصلين حفظه الله، فله عدد من التسجيلات. هو استغل إقامته في ديار الكفر الأصلي في بث الدعوة وفي التأصيل وفي التنظير وفي الدعوة إلى الحق. إذا أنكم كما تعلمون ديار الكفر الطارئ أغلبها يسيطر عليها الطغاة بالحديد والنار، ولا يسمحون لأمثال الشيخ أبي قتادة بالتدريس ونحو ذلك. طبعا قلت لكم أحيلكم على أشرفة الشيخ أبي قتادة الفلسطيني حفظه الله، إذ هي مليئة بالعلم وخاصة التفصيل في هذه الأبواب، ومنها دورة الإيمان، سلسلة دورة الإيمان، وكذلك سلسلة دورة التوحيد وغيرها من الدورات الكثيرة ستجدونها إن شاء الله سبحانه وتعالى على الشبكة العنكبوتية.